التفريط في الصيام. أهم ما ورد في الدرس من معلومات: حكم من أفطر شيئا من رمضان بغير عذر قد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وانتهك حدا من حدود الله تعالى. قال الإمام الذهبي: ومقرر عند المؤمنين أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر. من لا يصلي الفرائض فصومه مردود، وذلك لأن الذي لا يصلي خارج عن الإسلام على قول جماهير من أهل العلم. ومن شرط صحة العبادة أن يكون الفاعل مسلما. حكم من كان من عادته أن ينام أغلب نهار رمضان هو في حرمان وخذلان ولم يحقق كثيرا من مقاصد الصيام. حكم من أفطرت شيئا من رمضان بعد بلوغها وجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت التكليف ولو كانت تجهل ذلك وقت بلوغها.